ولو أن من كل حاجة بين يسمى له الوضوء الأعظم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتيمم لوقت الصلاة. الذي يسمى له الوضوء قراءة القرآن والذكر عموما ورد الصلاة وكذلك الجنوب إذا أراد أن ينام، فهل قياس الأشياء التي ذكرها المؤلف على ما يسمى له قياس صحيح؟ ليس له صحيح يا جماعه؟ ليس له صحيح ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم تخفيفا للحدث لا لرفعه، والوضوء للجنب تخفيفا للحدث لا لرفع الحدث، فلا يقاس هذا عليه.